ونؤمرنا أن يعني أن يقول يعني كان يقول ابن مسعود يتخون صلى الله عليه وسلم بالموعظة وبشروا ولا تنشروا ويسروا ولا تعسروا. داب الخزاعي شاعر كبير من أكبر الشعراء ومدح أهل البيت بقصيدة موحية مؤثرة يقول مدارك وحي مكفر العرصات ومن ضمنها عسى الله بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه قال عسى الله أن يرتاح للخلق إنه على كل حين دائم الرحمات. ثم مدح البيت قال إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار من قبضاتي نساء زياد زياد بن أبيه الله يحاسبه على ما فعل زياد نساء زياد في القصور نواعم وآل رسول الله في الفلوات ونساءك محجبات في القصور ها وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يهانون في الصحراء. سمعها علي بن موسى الرضا فاستدعاه ولي عهد المأمون من أهل البيت يبغى يعطيه جائزة فألقى القصيدة على داب الخزاعي وذاك على الكرسي ولي عهد المسلمين فسقط مغمي عليه علي موسى بالرضا وغمي عليه فأعطاه جبة هدية له. فلما رجع من جهة خراسان لقيه الناس علشان يتبركون بأهل البيت فتقسموا الجبة تقطعوها ما بقي مال لا مثل الصراط هو جابها قال لا حصلنا مال ولا بقي جبة لأنهم يتبركون عندهم تعرف عند بعض الناس. فهذا علي موسى سامحوني أبو منواس مدح كل الوزراء والأمراء ونسي علي بن موسى علي بن موسى الرضا من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ما تستحي مدحت الناس والوزراء والأمراء وتركت علي بن موسى الرضا من أهل البيت قال صدقت والله ما تذكرت إلا الآن. قال اذهب اعتذر منه فأتى بأربع وخمس أبيات أجمل ما قيل في المديح وصل طب عليه قال لاموني الناس إني ما مدحتك سامحنا. قال قيل لي يقول علموني الناس يعني لاموني وعذروني قيل لي أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتهئه فعلاما تركت مدح ابن موسى بالخصال التي تجمعنا فيه قلت كيف أهتدي لمدح إماما كان جبريل صاحبا لأبيه. يقول أنا أمدح العاديين بسر هذولا ما أنتم ما قدر سامحنا هذا الشيء مذهل. يقول إبراهيم السوري ما جاء في المدح مثلها أغمي على ذلك بغى يجي سكتة بغى يروح العناية المركزة. قال كيل أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه وخادم كذا لكن حول العلماء قالوا لا صاحب قال قل صاحب. قال كيف أهتدي لمدح إمام من كان جبريل صاحبا لأبيه يقول الله ما نقدر من كون ندحكم. ولذلك لما علي بن موسى اختلف هو المأمون قال المأمون أنا أبي الرشيد وجد المنصور قال اصبر قليل علمك من هو جدي. يقول علي بن موسى ولي العهد فأذن المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال هذا جدي قال غلبتني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود دعب الخزاعي هذا سبحان الله أخذ يترصد الخلفاء بن العباس كلما تولى خليفة أعطاه قصيدة وشرط يعطي قصيدة ويفرد فتولى المأمون لأنه مع أهل البيت. قال المأمون أيسوم من المأمون خطة خذلة تهدد المأمون المأمون يحكم الدولة الإسلامية كلها أو ما رأى بالأمس رأس محمد يعني أخوه محمد الأمين قتلوا خزاعة الذي منهم جعب الخزاعي الطاهر بن حسين القائد هو اللي قتل الأمين أخو المأمون. يقول قتلنا أخوك أنت به ترى كما فرق الشكر رقم واحد ترى بنقتلك. أو يسوم للمامون خطة ذلة أو ما رأى بالأنس رأس محمد شادوا بذكرك وحنا اللي رفع ذكرك. شوف يا أخي زور الشعراء هذا الدعب اللي يرفع ذكر المامون اللي أبوه الرشيد وجده إلى المهدي وبجعفر منصور قال شادوا بذكرك بعض طول قبوله واستنهضوك من المحل الأوهدي. قال المامون ويلي عليه من يأتيني به أنا شاد بذكري وأنا ابن الخلفاء وأعمام الخلفاء صدق علي به شرد الله خفعه سبحانه. ويوم مات المامون تولى المعتصم المعتصم رقمه 8 لأن الخلفاء العباس قبله 7 هو الثامن. قال شوف النقاسة وشوف التعرض وشوف النذالة تعرض الخلفاء. قال ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم يأتنا في ثامن منهم الكتب يقول ما في ثامن. كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم في مات عندنا الكلب وإني لأزهي الكلب. يقول والله أن يصون الكلب عن ذكر رسول ما تصير الخليفة هذا صاحب أمورية عن ذكركم له لأن له ذنب وليس لكم ذنب وإن له لأن لكم ذنب وليس له ذنب شرد. قال ابحثوا عنه اقلبوا عنه الدنيا كلها راح في جبل خراسان ما اهتدوا له معه خشبة زيد مزدح وعيار قالوا وش تحمل الخشبة؟ قال أبحث عن من يطلبني على هذه الخشبة من 40 سنة ما وجدت، ودوروني تكفون دلوني على واحد يذبحني على ويطلبني على هذه الخشبة. الخشبة ما خشب، يقول أعطنا حق الخشب، هذا هو حق الخشب. بعدين ما فأمر إذا مت يقول ادفنوني في النجف لأن يحب أهل البيت، كلهم يحبهم لكن غالي فيها، ادفنوني عند أهل البيت عند المقبرة، لا تدخلوني في مقبرة المشاعر، هو يأخذ لا تدخلوني داخل المقبرة فانجس المقبرة، خلوني عند بوابة المقبرة واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يقول عسى الله يرحمني، الله يرحم جميع المسلمين. يقول ما تدخلني داخل عند البوابة واكتبوا لوحة على قبري، لوحة شرف يعني تاج، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ما دخل معهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كف عليك لسانك وليس أو كبيتك. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. والله الأفضل يا أحيان نفتر عظان وماعز، أحيان تخالط الناس أو تجلس مع الناس، وإن أنك لو جلس مع غنم وضان وماعز أنك أحسن من تجلس مع ناس 100 رجال في بيت في, في, في مجلس يغتابون ونمامين وحسدة إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. وغالب مجالس الناس الآن ترى ما فيه من يحولها إلى ذكر أو عبادة، ثم كانت المجالس القبائل يعني كله مجلس في القبيلة، إن فتحنا وسوينا ورفعنا، والله لا حضروا بدر ولا أحد ولا قاتلوا إسرائيل ولا دافعوا عن غزة، بس كلهم فطحات وكلها حاشي وكلها عرضة وكل كلام فاضي. وسووا مع احترام يعني كلنا نحترم القبائل، لكن ليه ما يمدح الرسالة، ما يمدح الشريعة، ما يمدح العلم، ما يمدح ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يجيب القبيل يدرس عليهم رياض الصالحين يعلمهم، أكثرهم بعضهم ما يعرف الذكر ولا يعرف يقرأ نواقض الوضوء كذا. يقول حنا فعلنا يقصدون يعني القبائل الثانية، إنهم يعني إنهم انتصروا على القبائل الثانية، هذه ينبغي علينا نستغفر الله منها وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فأحيانا كما يقول تأبط شرا أو الذيبوا فاستأنست بالذيب العوى وصوت إنسان فكست أطيره، أحيانا تخالط الذيب أحسن من تخالط الناس إلا من رحم ربك إلا الصالحين طبعا. قال أحدهم أبو عقيل الحنبلي: من أراد العز والراحة من هم طويل فليكن فردا من الناس ويرضى بالقليل ويراه أن سيراه كافيا بعد قليل. كيف يسفو لامرئ ما عاش من هم طويل بين بغض من حسود ومدارات فقير ومدارات وبيء ومدارات عميل من معرفة الناس على كل سبيل إلا من رحم ربك. فذهب الناس وبقي المثناس. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي. تقول عائشة سمعت قول لبيد بن ربيعة، لبيد هذا الشاعر عجيب سبحان الله، لما أسلم حفظ البقرة قال سبت إليك يا ربي من قول الشعر، فقالوا ما تنظم القصائد، قال كفتني صوت البقرة. فلما أتى يموت ما استطاع الشاعر ترى يتحرك ولا بد يقول كلام، فجمع سنتين من بناته قال سوف أقول بيتين أو ثلاثة، وأنا نذرت لله نذر، إذا قلت بيتين أعتق رقبة، إذا قلت بيتين أعتق رقبتين، إذا قلت ثلاثة قلوا ثلاثة. ثم قال يقول لبناته وفيها بعض المخالفات، يقول إلى الحول، يقول ابكوني سنة ثم توبوا بعد السنة، لأنه كان فارس وشجاع وبطل كريم. قال أنا أذنت لكم سامحتكم ابكوا علي سنة، يعني نفسوا عن خواطركم، وبعد سنة لا إلى الحول، ثم السلام عليكم، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى أن يقول وقول هو المرء الذي لا عشيره أضاع ولا خان الخليل ولا غدر. يقول قولوا للناس والله ما غدرت أحد ولا خنت خليلي، واني ما بعت رفيقي ولا صديقي، والله يعلم صدق انه كان من احسن الناس. فهو قصدي من هذا لبيد يقول الحمد لله اذا لم ياتني اجلي حتى اكتفيت من الاسلام كربالا. ما ادري ماذا اتى بلبيد هنا في العزله، لكن اردت منه شاهدا. لكن الشاهد على كل حال ان اهل العلم يفضلون الاعتزال عن مجالس الشر. لا اقصد هذا يا اخواني بكلامي انك تعتزل جيرانك واخوانك واهلك واهل الخير، ما اقصد هذا، يقصدون أن تعتزل أهل الشر وأهل الفتن وأهل قيل وقال وأهل الفتن المشاكل، لأن بعض الناس ما يعيش إلا في خصومة، حتى جده في 80 جاهز عند باب المحكمة يتحرى حتى يتبرع بشهادة الزور يختم بها حياته. وبعضهم يقولنا عام يعلمنا يقولنا شفت الواحد قال أهل المذبحة الدنيا ما تأمل ترني بشهد لك اليوم تشهد إن شاء الله بكرة شهد الزور طبعا نعوذ بالله من خاتمة السيئة. ويقول أحد العلماء وهو أبو المظفر في الأبي وردي تسترت من دهري بظل جناحي ترى من أجمل أبيات هذه سامحوني تسترت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام عني ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني. المؤمن في مجلسه في مسجده في مصلاه يبتعد عنه الشر وأهل القيل والقال والفتن. وجرب نفسك في المناسبات العامة تحضر طبعا نجبر الخواطر لا بد نجبر خاطر الناس نحضر زواج مناسبة لكنه دائما تبقى من الساعات الطويلة ما يقرؤون آية ولا حديث. وأنا جربت نفسي أحضر عزائم بقدر عن مجاملة وجبر خواطر وحقوق علينا وأرجع في بيت المريض خمس ساعات تنتظر العشاء كانت تنتظر الجنازة وكل كلام ما كلام فاضي كلام هذيان. يقول شعراء يمدحون القبيلة اللي حضرنا عندها ويعلم الله ما مثلنا في القبائل وحنا تحترمنا القبائل كلنا وسيطرنا على القبائل ولطمنا خصومهم وعطيناهم ولا كلام ولا كلام فاضي. فينبغي علينا نحن أن نعتني بالوقت. إذا حضر طالب علم أو رجل رشيد أن يوجه المجلس إما بكلمة أو بكتيب يقرأه أو يسبح في نفسه. أخوان أنت إذا سبحت لا يسبح الناس هل للناس تكون قدوة خير أو تعتذر بعذر إذا ما عليك حرج لأن معنى ذلك أنه سوف يذهب وقتك سدا وهباء منثورا والله المستعان سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي في صدر الخاطر لا أعلم أشرف ولا أرفع للعابد والعالم من العزلة فيلم أحسن العزلة فيها يهدئ القلب في كلام ما معناه ويأنس وتبتعد من الغيبة ومن النميمة ومن القيل والقال ومن ما يؤذي ومما يذهب الدين في كلام طويل. وهذا هو فعل السلف. يقول لا تجد المؤمن إلا في صومعته في بيته أو في أداء واجب أو عيادة مريض أو تشيع جنازة أو في أداء حج. أما فضول الأوقات وفضول المباحات والدعوات والمناسبات هذه والعزائم التي سنسمع بها فغالبها والله ضياع في ضياع. وجدت أنها تستثمر ببرامج مفيدة في التعليم والتربية. بالله عليك لو كان خلونا هم نعتبرهم طبعا أنهم غير مسلمين الأمريكان والأوروبيين الفرنسيين الإنجليز لو أنهم عندهم مناسبات مثل ما عندنا وعزائم وسهر إلى الساعة 2 يعرضون في الليل عرضة والشباب فيهم العرضة 5 ساعات يعرضون لابس مجند وسكين وخنجر وجنبية ويعرض ثم ينام عن صلاة عن قيام الليل. لو كانوا يجتمعون هم كانوا صنعوا كانوا بدعوا كانوا أنتجوا. ترى اللي في المسجد هذا أكثر من صناعاتهم ترى المكرهون والتلفزيون والإنارة والإضاءة وكل شيء والسيارات والطائرات والحراثة ترى ما قدمنا البشرية شيء. عندنا نعيد إحنا التراث القديم رشا ومشعاب وقعبة وجفنة ونقول هذا تراث الواجبنا نستر هذا ونعلم الناس. الناس عاد يلصق القمر ونقول له كل شوية نخرج لهم عطيف وفاس قلنا هذا حق الجبال. حتى الكوريين عندهم فاس وعندهم حبال ونيوزيلندا الواجب نستر هذا. وهذا كنا نسوق عليها وكنا ناكل في هذه الصحفة وهذا الجفنة حجب أنزهل العالم منا. أخاف رأي في بنعين بيحسدنا الكونغرس الأمريكي وبيحسدنا الكريملين وبيحسدونا الغرب كلنا. الله سلام الله يسلمنا من العين. يقول ابن مسير وهذا يجوز التحدث بنعمة الله كما قلت لكم ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة 70 سنة أنا ما أغبط إلا من عنده. الحمد لله في غالب المساجد أجد في الصف الأول روضة شيوخ أمار من 60 70 80 سنة ماسك المصحف والصلوات الخمس. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. ليس الجهاد لأن الجهاد قد يجيك ما يجيك نحن عيس ما قد ما مجاهد وليس الصيام لأنه في السنة مرة رمضان وليس الحج لأنه في العمر مرة. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ترى المرابطة هنا ترى جوهر الإسلام هنا ترى أعظم عمل هنا أن ترابط على خمس خلوات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب. قالوا هذه تسمى المعاصرين عزلة شعورية. إذا حضرت مجلس يعني تبتل أحيانا تحضر مجلس لا بتجامل فتجدهم في هذيان وفي مجلس ساقط وفاحش وغيبة ونميمة. إن استطعت تحول المجلس تضيع ونعمل ما تستطعت غادر. يقول عش عزلة شعورية كنك غريب. يقول ابن قيم كأنك سامع وأنت ما تسمع شيء مبصر وانت ما تبصر شيء. انتقل بروحك في تسبيح وفي ذكر وفي تلاوة حتى الله يفرج بينك وبينهم في هذا المجلس ليس لها من دون الله كاشفة حتى ينتهي المجلس. ومنها يقول متنبه على منهجه، يعني هو يرى نفسه وغير الناس. يقول غريب من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. هو سبحان الله كيف أغواه الله في بعض الأمور، عنده إبداع عبقري. يقول أنا في أمة تداركها الله غريبا كصالح في ثمود. وش قال لنا المتنبي؟ وعلم الصلاة، وعلم أفتى، درس، عنده قصائد فيها إبداع أخذناها واستفدنا منها. إمنه فعل شيء، لا ما قدم شيء. سلامته ليس كصالح على صالح السلام نبي معصوم. ويقولني أنا والله غريب الأمة المحمدية، وش قدم لنا هو؟ هو يبحث عن إمارة ومنصب وقد ذهب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء والسلف والعباد من كان يترك مجالس العامة، وقد ألف الخطابي كتاب العزلة، ولي كتاب عز العزلة، والانفراد لابن أبي الدنيا، كتاب الانفراد موجود لابن أبي الدنيا. حتى ابن المبارك كان إذا صلى العصر دخل بيته غرفة وسك على نفسه في الغرفة، فيقول له الناس ما تجلس معنا ابن المبارك، ما تحدثنا العالم الرباني. قال أنا أجلس مع الصحابة. قالوا كيف؟ قال مع كتب العلم، أنتم ترتابون الناس، أنتم ترتابون الناس. ومنها كما قال الأبي وردي: وخف أبناء جنسك وخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالفهم وزايلهم فرارا وكن كالسامري إذا لمست. السامري هذا هو اسمه موسى، موسى باليهودية بالعبرانية، واسمه موسى، موسى هذا كاتب، وموسى بن عمران نبي معصوم من عند الله. موسى هذا يقول تربى على أثارة من علم، وموسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. إن تجد بعض أولاد العلماء شقي شيطان مريء، وتجد بعض أبناء الفجرة ولي من أولياء يحفظ القرآن كاملا ويصلي بالمسلمين وكأنه قطرة ماء من السماء وحمام الحرم. الهداية من الله سبحانه. يهدي الله النور من يشاء. عكرمة ابن أبي جهل، مجاهد استشهد في سبيله، وأبو جهل في النار. نوح ابنه يقول له رب إنه ليس من أهلك. فالله يهدينا ويهدي أبنائنا وذرياتنا ويهدينا وإياكم جميعا ويزيدنا توفيقا ورفدا. هنا قال وفي الصحيح أيضا في الترمذي: وعليك بخاصة نفسك. وإذا رأيت شحا، في الترمذي أيضا حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع أمر الناس عامة الناس. إذا رأيت الناس ما يقبلوا النصح، وإذا رأيت أنهم مقبلين على الهوى والطمع والعياذ بالله. غالب الناس الآن يحولوا المجالس إلى مكاتب عقارية، ما كفاهم هنا في المكتب العقاري حولوا على مجلسنا في المجالس. ما كفى إشغال الناس بالعقار وبسعر الأمتار وبالأراضي وبالمخططات حتى نقلوها في المجالس، لأن بعض الناس مهلوس مهموم يموت والعقار يعني كلامه في العقار. ويبيعون في المواشي، يحولون أيضا المجالس إلى بيع المواشي في الأبقار والأغنام وكذا. يقول الغزالي: من أحب شيئا أكثر من ذكره فأولياء الله أكثر الناس ذكرا له. تجد الولي، أنا رافق حتى أحد الأخيار كان جار لي في الرياض عمره 90، عسى الله يختم له بخير، وما يحب يذكر اسمه، يختم القرآن في كل 3 أيام ووجهه كورقة مصحف، عسى الله يجمعنا به جنات النعيم. كل ما دخلنا مجلس سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يقول كذا: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. دائما في الزواج، في العزاء، في المناسبة، في الجلسة بعد العصر قبل. تحدثني أحد المشايخ يقول: عابد كان أول عالم يدخل الحرم، فوجد عالما من العلماء يقول للناس في الحرم، وهو شاب هذا الرجل كان يشتغل في البناء العام هذا، قال: فسمع العالم يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. قال: فأخذ منهج في حياتي ورجع إلى قبيلتي. تيجي الزواج قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في العزم كلمتان خفيفتان. يزورونه يقول مريض وفي سكرات الموت، سلموا عليه قال: كيف حالك يا فلان؟ قال: كلمتان خفيفتان. فمات عليها، من عاش على شيء مات عليه. يقول الغزالي: وأهل البناء مسؤولين بالبناء. الآن إذا جاء في البناء عزمته يناظر في السقف ويناظر في الأعمدة ويناظر في الجسر، وهل الخشب يناظر في الخشب في الأبواب، وترى هذا ما هو صندل ما هو جيد هذا من الزان وكذا، وهل البلاط مسؤول بلاط، والبويات يناظر لك في البويات وينظر لك ويعطيك محاضرات، مسؤول ليل ونهار. وأولياء الله مسؤول بالذكر، مسؤول بالعبادة واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنه سبحانه وتعالى المسؤول. ولذلك رفض عمر رضي الله عنه مجالس الغوغاء والهمدية حتى خرج رضي الله عنه وأتوا بثارق يقول علي به قيل عليه الحد رضي الله عنه. فخرج معه جماعة من الناس، لأن بعض الناس الآن يحضر حوادث السيارة، إذا انقلب السيارة وإذا صدم عند الإشارة وقف معهم، وإذا سمع بحريق هب وحضر. فأخذ عمر إذا من ثمر التارك، فأخذ حفنة من التراب ورمى بها وجوه مقارشاها في الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. نسأل الله يجعلنا وإياكم في مجالس الخير، وأن يجزنا وإياكم توفيقا وهداية موصلة. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليكرم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعت الشمس على